صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في أن ظاهرة الوسطية رشد حضاري، وفي أسباب ظاهرة التطرف ومفاسد ظاهرة التطرف، وفي فاعلية القيادة في حفظ الوسطية للأمة. نجي الآن إلى المحور الأول. في المحور الأول نتحدث أولا عن تحليل الآية المباركة، وثانيا عن المعيار والميزان في الوسطية. الآية التي قرأناها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هناك تحليلان للآية المباركة: تحليل لغوي وتحليل عرفاني. التحليل اللغوي يركز على أن المراد بالوسطية جعلناكم أمة وسطا، المراد بالوسطية الاعتدال. هناك عدة آيات قرآنية تتحدث عن كلمة الوسط. الوسط يعني ما وقع في نصف الشيء، نصف المسافة. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة الظهر الواقعة بين صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. أو مثلا قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الطعام المتوسط الذي هو ليس غاليا وليس رخيصا، من الطعام الذي قيمته قيمة متوسطة. هذا التحليل يرى أن الوسطية بمعنى الاعتدال. ما هو المقصود بكلمة الاعتدال؟ هناك مرحلتان في الفلسفة لتصور حقيقة الإنسان. كان الفلاسفة قبل عدة قرون يتصورون أن الروح والجسد وجودين منفصلين، الروح جوهر مجرد يعيش في عالم، والجسد جوهر مادي يشغل حيزا من الفراغ فيعيش في عالم آخر، والروح تدبر هذا الجسد وتدير هذا الجسد. الروح جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. أي أن الفلاسفة في القرون السابقة كانوا يرون ثنائية بين الروح وبين البدن، هذا من عالم وهذا من عالم آخر. منذ زمان صدر المتألهين الشيرازي رحمه الله ذهب إلى أن العلاقة بين الروح والبدن علاقة اتحادية وليست علاقة ثنائية. علاقة الروح بالبدن علاقة تفاعل وثيق، بمعنى أن الروح متأثرة بالبدن والبدن متأثر بالروح. صحيح أن البدن موجود مادي يشغل حيز من الفراغ، والروح موجود غير مادي، موجود مجرد، لكن بين الوجودين اتحاد، بين الوجودين علاقة تفاعل وثيق. الروح إذا خافت ظهر الخوف على البدن، الروح إذا أصابها غم ظهر الغم على ملامح الوجه، والبدن إذا أصابته حمى، إذا أصابه مرض انعكس على الروح. الروح لا يمكن أن تمارس نشاطها مع مرض البدن ومع عجز البدن. إذن هناك علاقة تفاعلية وثيقة بين الروح وبين البدن. نتيجة هذا التفاعل الوثيق الفلسفة المنسجمة مع هذه العلاقة هي الفلسفة الإسلامية، لا الفلسفة التبتلية وهي الفلسفة المسيحية في القرون السابقة، ولا الفلسفة المادية. الفلسفة التبتلية اهتمت بغذاء الروح، اعتبرت أن الكمال هو الكمال الروحي، الكمال الحقيقي أن يعتزل الإنسان المجتمع ويتقوقع في محرابه ويستغرق في نافلته وعلاقته مع الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان المنقطع إلى الله هو إنسان كامل، حتى لو لم يقدم أي خدمة في بناء الحضارة وفي بناء الكيان الاجتماعي. هذه فلسفة تبتلية. في المقابل الفلسفة المادية، الفلسفة المادية اهتمت بغذاء المادة، ترى أن الكمال هو إعمار الأرض، الكمال هو المنجزات المادية التي ينجزها الإنسان ويطرحها الإنسان، هذا هو الكمال. فإحدى الفلسفتين اهتمت بغذاء الروح، والفلسفة الأخرى اهتمت بغذاء البدن. كلا الفلسفتين خاطئتان، لأن كلتا الفلسفتين فرضت ثنائية بين الروح وبين المادة. الفلسفة المنسجمة مع إنسانية الإنسان هي الفلسفة القائمة على المزج بين غذاء الروح وغذاء المادة. الفلسفة القائمة على التفاعل بين غذاء الروح وغذاء المادة هي الفلسفة الإسلامية، وهي الفلسفة المنسجمة مع إنسانية الإنسان. كيف؟ غذاء الروح ليس على حساب غذاء المادة، وغذاء المادة ليس على حساب غذاء الروح، بل كل منهما طريق لإشباع الآخر. شلون طريق لإشباع الآخر؟ يعني غذاء الروح هو غذاء للمادة في الواقع، غذاء المادة هو غذاء للروح في الواقع. كما أن بين الروح والبدن تفاعل، بين الغذائين أيضا تمازج وتفاعل. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال في آية أخرى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. النبي محمد الذي كان في العشر الأواخر من شهر رمضان يربط الحزام على بطنه ويقبل من أول الليل إلى آخره على العبادة والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هو نفسه هذا الإنسان المتبتل، هو نفسه يقول: أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. إذن غذاء الروح هو غذاء للمادة، وغذاء المادة هو غذاء الروح. الفلسفة الإسلامية قامت على أن الهدف من وجود الإنسان إقامة الخلافة على الأرض، خلافة الله على الأرض. وخلافة الله على الأرض هي عبارة عن إعمار الحضارة، لكن مع غذاء الروح، وإعمار الروح لكن مع بناء الحضارة. كل من الطريقين متمم ومكمل للآخر. دخل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندنا أخوان، عاصم ابن زياد والحارث ابن زياد، كل واحد في طريق. عاصم ابن زياد لبس المسوح وترك الدنيا وجعل أهله في جانب وانقطع إلى محرابه، فدخل عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا عاص، لقد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان، أتظن أن الله عندما وهبك النعم حرمك منها؟ طيب ليش يوهبك النعم إذن؟ إذا هو يريد يحرمك منها، يحرمك من إشباع غريزة الجنس، يحرمك من إشباع غريزة حب الجمال، يحرمك من غريزة التملك، يحرمك من غريزة الاستئثار، إذن لماذا أعطاك هذه الغرائز؟ أتظن أن الله أعطى الذي وهبك هذه النعم حرمك منها؟ ليس الأمر كذلك. قال: سيدي، ها أنت، يعني يستشهد بالإمام علي، ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك، أنت الآن تلبس ثوب خشن تأكل طعام جشب. قال: أنا ليس كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل، يعني قادة المسلمين، أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا العاص بن زياد، الحارث أخوه، الحارث بنى إلى قصر، بالعكس بنى إلى قصر واسع ورايح وجاي. يوم من الأيام دعا الإمام علي عليه السلام إلى بيته، فدخل الإمام إلى بيته قال: يا حار، ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ تلعب فيها كرة قدم؟ شو تسوي أنت رايح جاي؟ ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ سكت، ما عنده جواب. قال: إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة. يعني هذه الدار الواسعة تصير باب من أبواب الآخرة. إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، تقر الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا فعلت ذلك وصلت بها الآخرة. إذن الفلسفة الإسلامية قائمة على المزج بين إعمار الروح وإعمار الحضارة، فهي المنسجمة مع إنسانية الإنسان، وهذا معنى كلمة الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم أمة تسير على فلسفة وسطية منسجمة مع إنسانية الإنسان، وهي فلسفة المزج بين غذاء الروح وغذاء المادة. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة هنا بمعنى الميزان، أي أن الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية إذا جمعت بين الكمالين، الكمال الروحي والكمال المادي، أصبحت ميزانا للأمم الأخرى وقدوة للأمم الأخرى. شهداء على الناس، المقصود بالشهادة يعني أن تكون الأمة الإسلامية ميزانا للأمم وقدوة للأمم، لأنها جمعت بين الكمالين، كمال الروح وكمال المادة. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما أن الأمة الإسلامية قدوة الأمم، فقدوة الأمة هو قائدها. كما أن الأمة الإسلامية ميزان للأمم الأخرى، الأمة الإسلامية أيضا تحتاج إلى ميزان، وتحتاج إلى رمز، وتحتاج إلى قدوة. رمزها وقدوتها وميزانها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في جامعيته بين الكمالين، الكمال الروحي والكمال المادي. هذا التحليل الأول للآية، وهو التحليل اللغوي. التحليل الثاني للآية، وهو التحليل العرفاني. التحليل العرفاني لا يرى الشهادة بمعنى الميزان، لا، يقول أكو معنى أعمق من معنى الميزان. التفتوا يا إخوان، هناك فرق بين الشهود الملكي والشهود الملكوتي. نحن عندنا عالمان، عالم الملك وهو عالم الصور المادية، تبارك الذي بيده الملك. وعدنا عالم الملكوت وهو عالم ما وراء المادة، ما وراء الصور المادية. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، لكل عمل من الأعمال صورة ملكية وحقيقة ملكوتية. يعني مثلا عندما أرى إنسانا يصلي أمامي، هذه الصلاة لها جنبتان، جنبة ملكية وهي صورة الصلاة، هذا يركع يسجد يقرأ، زين، يرتل، هذه الصورة ملكية مادية للصلاة، وهذه الصلاة لها حقيقة ملكوتية. شنو يعني حقيقة ملكوتية؟ يعني الروح، روح المصلي وهو يصلي، ما هي المعاني المتألقة في نفس المصلي وهو يصلي؟ هل يصلي رياء؟ هل يصلي خشوعا؟ هل يصلي من باب العادة؟ هل يصلي من باب العبادة؟ هذه المعاني المرتسمة في نفس المصلي هي الحقيقة الملكوتية للصلاة. إذن الصلاة إليها صورة ملكية وإليها حقيقة ملكوتية. البشر العادي أنا وإنت لا نرى من الصلاة إلا صورتها الملكية. إحنا إذا جابونا للشهادة تشهدوا فلان يصلي؟ والله شفناه يصلي. شلون جبتوا يصلي؟ والله شفناه يركع ويسجد. يمكن ما كان يصلي، يمكن كان يصلي رياء، والله شو ما ندري عنه. نحن نشهد بالصورة الملكية، هذه تسمى شهادة ملكية، شهود ملكي. أما المؤمن الحقيقي الذي انكشف له عالم الملكوت فلديه شهود ملكوتي، يكتشف حقيقة العمل، يكتشف ما يدور في قلب هذا الإنسان المصلي، يكتشف ما يجول في خاطره وهو يصلي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم اكتشف عالم الملكوت، يرى حقائق الأعمال، يطلع على حقائق الأعمال. المؤمن الحقيقي هو الذي يرى حقائق الأعمال. ولذلك ورد في الحديث الشريف: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله، يعني عالم الملكوت مكتشف إنه، فإنه ينظر بعين الله يكتشف حقائق الأعمال. إذن من يكتشف حقائق الأعمال يشهد بها، لكن شهودا ملكوتيا، مو بس شهودا ملكيا، لا، عنده شهود ملكوتي. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني المؤمنون الذين يرون حقائق الأعمال. وإلا ليش قال المؤمنون؟ إذا هم الشهادة يعني بمعنى الرؤية الملكية، الرؤية الملكية لا تختص بالمؤمنين. المؤمنون والفاسقون يستطيعون أن يشهدوا شهادة ملكية ويرون رؤية ملكية، لكن الآية خصتها بالمؤمنين والمؤمنون، إشارة إلى الرؤية الملكوتية، إشارة إلى الشهادة الملكوتية. وهذا تكرر في عدة آيات، مثلا قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الرسول يشهد بماذا؟ يشهد شهادة ملكوتية بحقائق الأعمال. إنا أرسلناك شاهدا، يعني شهادة ملكوتية. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذن التحليل العرفاني للآية يقول: ويكون الرسول عليكم شهيدا، أن شهادة الرسول على الأمة هي شهادة ملكوتية، أي أن الرسول يدرك حقائق الأعمال، أعمال الأمة. إذن شلون أنتم تكونوا شهداء على الناس؟ شهادة الرسول على الأمة شهادة ملكوتية، شهادة الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم لتكونوا شهداء على الناس أيضا شهادة ملكوتية. لكن هذه الشهادة الملكوتية ليست لكل الأمة الإسلامية بل لخصوص الأولياء منها. ولذلك ورد في معتبرة بريد العجلي عن الإمام الباقر عليه السلام: نحن الأمة الوسط ونحن الشهداء على الناس، نحن شهداء الله في خلقه وحجته في أرضه. يعني الأمة الوسط والأمة الشهيدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط بمعنى الواسطة، يعني الواسطة بين النبي وبين الأمم الأخرى. أنتم أيها الأمة واسطة بين النبي وبين الأمم الأخرى. واسطة في ماذا؟ واسطة في أن فيكم رجالا يشهدون الأعمال شهادة ملكوتية ويوصلونها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهم الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، عرفنا تحليل الآية المباركة بالتحليل اللغوي وبالتحليل العرفاني. نجي الآن إلى الجزء الثاني في المحور الأول: ما هو المعيار في الوسطية؟ قد يقول قائل: كيف يعني الوسطية؟ أنتم تقولون بأن الإسلام يدعو إلى الوسطية. طيب الأمور إما حق وإما باطل، وين الوسط بعد؟ في وسط بعد بين الحق والباطل؟ شنو معنى الوسطية يعني؟ الأمور إما حق إما باطل، إما صحيحة إما فاسدة، إما موافقة إما مخالفة، ولا يوجد حالة وسط بين الحق والباطل أو بين الموافقة والمخالفة أو بين الصلاح والفساد. فما معنى الوسطية؟ ما معنى أن الإسلام يدعو إلى منهج الوسطية ولا وسطية بين الحق والباطل؟ التفت لي جيدا. المقصود بالوسطية ليست الوسطية بين الحق والباطل، بل المقصود أن الوسطية هو الحق وما سواه فهو باطل. يعني الإفراط باطل والتفريط باطل والحق هو الوسط. لما نقول وسط بين الحق والباطل، لما نقول وسط بين الصلاح والفساد، نحن نقول الحق في الوسطية، الصلاح في الوسطية، الرشاد في الوسطية، وما سواه من الإفراط والتفريط فهو باطل. شلون؟ من الذي يحدد لنا الوسط من كل شيء؟ احنا ليش نلقي كلمات عامة مبهمة مجملة؟ من الذي يحدد لنا أو ما هو المعيار والميزان في الوسطية؟ أنتم تقولون الحق في الوسطية، ما هو الضابط وما هو الميزان في الوسطية؟ المتطرفون مثل الظواهري والزرقاوي يقول لك إحنا أبناء الوسطية، صح لو لا؟ والليبراليون قبالهم يقولون نحن الذين نمثل المنهج الوسطي، واحنا وين ضايعين؟ ما هو الضابط في تحديد الوسطية؟ الوسطية التي هي الحق وهي موطن الصلاح، كل ما قامت الأدلة المتفق عليها على صحته ومشروعيته فهو الوسطية. الآراء الشاذة ليست حالة وسطية، كل ما قامت الأدلة القاطعة الواضحة المتفق عليها بين المسلمين على مشروعيته وعلى صحته فهو يمثل شنو؟ يمثل حالة الوسطية، وما سواه من الآراء الشاذة إفراطا أو تفريطا فهو باطل وزبد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال أضرب لك أمثلة واضحة حتى لا يكون الكلام كلام ضبابي. الأمة الإسلامية أو الفلسفة الإسلامية المبتنية على الوسطية، مبتنية على الوسطية الاقتصادية، مبتنية على الوسطية الصحية، مبتنية على الوسطية الفكرية. هل أضرب لك أمثلة؟ نجي إلى الوسطية الاقتصادية. الإسلام يركز على الوسطية في مجال تدبير الإنفاق. القرآن يركز على الوسطية يعني الاعتدال في مجال توزيع الثروة، في مجال إنفاق الأموال، في مجال التعامل مع الثروة. القرآن الكريم يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن هناك وسطية اقتصادية. سأل رجل الإمام الباقر عليه السلام، قال: من نفقة على العيال؟ كيف الإنسان ينفق على عياله؟ قال: حسنة بين السيئتين. قال: وما السيئتان؟ قال: ذاك مثل قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف سيئة والتقتير سيئة، وبين ذلك حسنة بين السيئتين. رجل سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال: يقولون تدبير المعيشة نصف الكسب. قال: بل هو الكسب كله، إن من الدين التدبير في المعيشة. إذن هذه نسميها احنا وسطية اقتصادية. تجي الآن إلى الوسطية الصحية، شوف مدى اهتمام الإسلام بصحة الإنسان. الإسلام يركز على التوازن بين ما تعطي وبين ما تأخذ. هذا جسمك لا يأخذ أزيد مما يعطي، لابد أن يكون جسمك في حال توازن وتكافؤ. ايش مقدار الجهد اللي تبذله في اليوم؟ ايش مقدار الأكل اللي تأكله في اليوم؟ لابد أن يكون هناك توازن بين ما يدخل إلى جسمك من طعام وشراب وبين ما يبذله جسمك من طاقة بدنية ومن طاقة فكرية. لابد أن يكون هناك تكافؤ بين ما تعطي من طاقة وما تأخذ من طاقة. إذا زاد أحدهما على الآخر اختلت أجهزة الجسد. كلوا واشربوا، هذه وسطية صحية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وآيات أخرى: واقصد في مشيك. هذا مو اقصد في مشيك يعني امشي مشية وقار، هذا يشير إلى المشية الصحية. كان رسول الله يسرع في مشيه، ما يمشي احنا نقول تأتى تأتى، لا، كان يسرع في مشيه، يعني كان يمشي مشية صحية، مشية تحرك أعضاء البدن كله. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، هذه كلها إشارة إلى الاعتدال والوسطية في تعامل الإنسان مع بدنه ومع جوارحه. إذن عندنا وسطية اقتصادية، عندنا وسطية صحية، عندنا وسطية فكرية. كيف تتعامل الأمة؟ أنا أضرب لك مثال في الوسطية الفكرية، كيف تتعامل الأمة مع رموزها، كيف تتعامل الأمة مع عظمائها. هناك مجتمع لا يعترف بعظمائه، هناك مجتمع يعتدي على قادته وعلى مراجعه وعلى علمائه، وهناك مجتمع يؤله عظمائه ويعتبرهم آلهة ويعتبرهم فوق البشر، وكلاهما مفرط ومفرط، وكلاهما خارج عن حالة الاعتدال وحالة الوسطية. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: يا شيعة آل محمد كونوا النمرقة الوسطى، إليكم يرجع الغالي وبكم يلحق التالي، نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. التعامل مع أهل البيت بتأليههم واعتبارهم آلهة هذا غلو كفر، والتقصير في حقهم. يجيك مثلا إنسان يقول لك إياك نعبد، يعني الإمام علي، يعني إحنا نقصد الإمام علي، هذا تأليه. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إحنا نخاطب الإمام علي، وهذا تأليه، هذا غلو. زين، وجيك إنسان يقول لك ذول أهل البيت ما لهم ميزة، ما كان أنت في قناة المستقلة، أهل البيت ما لهم ميزة، ذول مثلهم مثل غيرهم، ما شاء مثلهم مثل غيرهم. طيب هذا مصادم مع القرآن الكريم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مصادم مع أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن كلا الطرفين خارج عن النمرقة الوسطى، كلا الطرفين غالي وتالي. الفرقة الوسط، المنهج الوسط هو ما ركز عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد أن عرفنا الضابط في الوسطية ومصاديق الوسطية، نعرف أن الوسطية ليست رشدا حضاريا فقط. صحيح، الأمة التي تعيش حالة وسطية في اقتصادها، في صحتها، في تعليمها، يعني تعيش حالة الاعتدال، الأمة التي تعيش حالة الاعتدال هي أمة رشيدة تملك رشدا حضاريا، لكن الوسطية ليست رشدا حضاريا فقط، بل الوسطية ضرورة لكل أمة. لا يمكن لأمة من الأمم أن تستقطب الأمم الأخرى إلا إذا كانت في حضارة جذابة، لا يمكن لأمة من الأمم أن تكون قدوة للأمم الأخرى، أن تكون ميزانا للأمم الأخرى إلا إذا كانت أمة تعيش الوسطية والاعتدال في مختلف جوانبها وفي مختلف نواحيها. إذن الوسطية ضرورة للأمة وليست مجرد رشد حضاري. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. صل على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني. الوسطية تقابلها ظاهرة التطرف. ظاهرة التطرف ظاهرة انتشرت في جسم المجتمع الإسلامي. ظاهرة التطرف لا بد أن نسلط الضوء عليها. ما هي مظاهرها؟ ما هي مفاسدها؟ ما هي أسبابها؟ عندنا ثلاثة أسئلة. ما ما هي مظاهر التطرف؟ كيف نعتبر الإنسان إنسان متطرف؟ هناك مظاهر لظاهرة التطرف. المظهر الأول، إذا ترجع إلى كتاب سيكيولوجية التطرف والإرهاب للدكتور عزة سيد إسماعيل أحد أساتذة جامعة الكويت، عند كتاب سيكيولوجية التطرف والإرهاب يذكر مظاهر للشخصية المتطرفة. المظهر الأول التصلب. الشخصية المتطرفة هي التي تتشبث بفكرها حتى مع قيام الأدلة الواضحة على بطلانه. أدلة واضحة على أن هذه الفكرة فكرة باطلة، الأدلة كثيرة على أن هذه الفكرة فكرة باطلة، ومع ذلك يتشبث بفكره ولا يبالي بأي دليل، بأي رأي آخر. زين؟ عندما تجي يقول لك مثلا من باب المثال، تقول يا أخي هذا الأدلة العلمية قامت على زين كروية الأرض، أن الأرض كروية، يقول لك لا، القرآن الكريم قال مثلا ما يدل على أن الأرض ليست كروية، ألم نجعل الأرض مهادة، مهاد يعني مسطحة. طيب مهاد بمعنى المهد، الأرض كما أنها مصدر إنتاج أيضا هي مصدر للاسترخاء والراحة، والمقصود مهاد يعني مكان مسطح. مع وجود هذه الأدلة العلمية الواضحة على كروية الأرض، يجي مثلا مصر بعض المسلمين على أن كتاب البخاري كتاب صحيح مثل القرآن الكريم، يعني بعد القرآن في الصحة يجي شنو؟ كتاب البخاري. يا أخي انتوا عندكم عقول زين، وعدكم أذهان وقادة، يعني أنت بينك وبين ربك بعقلك الوقاد المتفتح تقبل هذا الكلام أن كل ما في هذا الكتاب صحيح؟ طيب هذا الكتاب نتاج بشر صح لو لا؟ هل البشر معصوم حتى يكون كل كتابه صحيح؟ خلنا نعرف هذا الكتاب نتاج عقل بشري، وهذا العقل البشري غير معصوم عن الخطأ والصواب. إذن النتيجة تتبع أخص المقدمات. ما يعقل أن يكون الكتاب صحيحا 100% وهو نتاج عقل بشري غير معصوم. لذلك إحنا نرى أن ما عندنا كتاب صحيح، وما يمكن، مو بس ما عندنا، وما يمكن لبشر سوى المعصومين أن يكتب كتابا صحيحا 100%، غير ممكن أصلا، هذا غير ممكن. حتى لو يجيك إنسان افترض مثلا سيد الخوئي عليه الرحمة يقول لك أنا أكتب كتاب صحيح، يعني صحيح بنظره لأنه صحيح 100%، يعني بحسب نظره واجتهاده هذا الكتاب صحيح، لكنه لا يعني أنه صحيح واقعا. ما عندنا إنسان غير المعصومين يقدر يكتب كتاب صحيح 100%. لاحظ شلون؟ يعني الآن مثلا تجي أنت إلى هذه الرواية في صحيح البخاري أن ملك الموت عندما جاء لقبض روح موسى بن عمران صفحه موسى على وجهه ففقأ عينه اليمنى، صار ملك الموت أعور. نحن ما يعقل، يعني وقلنا ما تقبل، إحنا أبناء عصر العلم، أبناء عصر الثقافة، عقولنا ما تقبل هذا الكلام. وهذا ما يختص بروايات البخاري، حتى إحنا عندنا روايات في كتب الشيعة لا تصدقها العقول، زين؟ لكن إحنا لا ندعي على الفرض. احنا ما ندعي ان عندنا كتاب صحيح 100%، قل هذه روايات فيها الصحيح وفيها السقيم، ما عندنا كتاب احنا صحيح 100%، ولا يعقل من بشر ان يكتب كتابا صحيحا 100%. زين، المظهر الاول للتطرف الفكري التصلب، المظهر الثاني للتطرف الفكري الجمود، بمعنى ان الانسان لا يستمع الا فكرا واحدا، ما ينفتح على الفكر الاخر. وبعبارة اخرى، الجمود يعني ان ليس لديك القدرة على تصور الفكر الاخر، بعد خلاص ما عندك قدرة، والله انا ما اتحمل استمع فكر ثاني، ما اتحمل الا هالكلام. اذا الانسان فقد القدرة ان يستمع لفكر اخر، ان يستمع لكلام اخر، ان يقوم بالمحاكمة بين الاراء المختلفة والمقارنة بين الاراء المختلفة، اذا فقد القدرة على الاستماع او المقارنة او المحاكمة فهو يعيش جمودا فكريا، يعني يعيش ظاهرة من ظواهر التطرف. وربما يصل بالإنسان أحيانا المتطرف إلى أن يعادي الإنسان الآخر، يقطع علاقته وياه. ليش؟ والله خاف أن أصير بيني وبين علاقة أن يتأثر فكري. شنو فكرك هل يعني هالهزيل اللي يتأثر بالعلاقات؟ لا يا أخي، فكرك إذا كان متينا مدعما بالدليل والبرهان ما يمنع أن تقيم علاقة مع الآخر، زين؟ لأن فكرك متين مدعم بالدليل والبرهان. المظهر الثالث للتطرف الانتقائية، شوف الإنسان ينتقي من الدين ما ينسجم مع فكره، هو أول يأسس فكر بعدين ينتقي من نصوص الدين ما ينسجم مع فكره ويلغي النصوص الأخرى أو يغفل النصوص الأخرى. مثلا شوف بعض أفراد المجتمع عندنا، يعني أنت عندما تلقي نظرة على المجتمع تجد هناك شخص شديد في التعامل مع الناس، يعني بمجرد أن يرى من إنسان معصية أو خطأ خلاص يقاطعه ويتجهم في وجهه ويعتبره عدوا من أعداء الله. ليش يا أخي؟ أقول لك النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنا ما أقدر أضرب أطراق لكن على الأقل قاطعه. زين، وتشوف في المقابل إنسان متسامح، بعض أبنائه يفعل المعصية، شاهد القنوات الإباحية لكنه لا يبالي. ليش؟ يقول لك والله الدين يسر. ها؟ الدين يسر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خلا هذا ولا هذا. لكل منهما، كل منهما يأخذ من الدين وينتقي من الدين ما ينسجم مع فكره الذي أسسه لنفسه، ولكن لابد من مقارنة بين النصوص. إذا كنت موضوعيا غير متطرف عليك بأن تقوم بدراسة لمجموع النصوص لتعرف أن بعض النصوص ناظرة إلى بعض الحالات وبعض النصوص ناظرة إلى بعض الحالات الأخرى. صحيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمر بمرحلة النص، مرحلة الإرشاد، ثم يتطور إلى مرحلة التأديب وإعمال القوة لحسم المنكر واقتلاعه من جذوره. إذن بالنتيجة لابد أن يكون الإنسان موضوعيا في الجمع بين النصوص. المظهر الرابع من مظاهر التطرف لغة التكفير والشرك، يعني ما أسهل ما يكفر الإنسان مسلما. وقد ورد عن النبي محمد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه وعرضه. والمسلم من أمن الناس من لسانه ويده. من قال الشهادتين تحفظ على حرمة الإسلام. لغة التكفير سواء كانت من الشيعة أو من السنة من أي مصدر، لغة التكفير هي ركيزة التطرف. لغة الشرك، طيب أنا أختلف وياك، زين أنت مثلا تعتبر أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله، التوسل بالنبي غير مشروع، صح؟ أنا أعتبر التوسل بالنبي مشروع، وأستند إلى إطلاق الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية مطلقة لما في حياة النبي ولما بعد موته، فلا تمسك بإطلاق الآية يا أخي. فما دام أنا عندي حجتي وعندي دليلي، ليش تعتبرني مشرك؟ ليش تعتبرني مشرك بأي مبرر؟ ما دمت مسلما أتشهد الشهادتين وأستند في عملي إلى دليل وبرهان. صح، أنت من حقك تقول لي فعلك غلط، هذا فعلك بنظري غلط، فعلك بنظري محرم، صح من حقك هذا، وأنا من حقي أنا أقول فعلي صحيح وهذا دليلي. أما ما أعتبر مشرك، أخرج عن الملة لأجل أنني أختلف مع الشخص الآخر في ميزان عمل معين أو مقياس عمل معين. إذن هذه مظاهر للتطرف الفكري. ما هي مفاسد التطرف؟ هناك آثار وخيمة تترتب على ظاهرة التطرف. الأثر الأول يا إخوان العزلة. الأمة المتطرفة أمة معزولة، لا يمكن لأي أمة أن تنجذب إليها الأمم إلا إذا كانت منفتحة على الأمم الأخرى. الانفتاح على الأمم الأخرى والاستفادة من تجاربها ومن حضارتها والتنسيق بينها هو الذي يجعل الأمة تعيش مواكبة الحضارة ومسيرة التطور البشري. أما الأمة المتطرفة، الشعب المتطرف، الفئة المتطرفة، الجماعة المتطرفة، جماعة منعزلة عن كل ما يجاورها فضلا عن الأمم الأخرى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مفسدة الأولى العزلة. المفسدة الثانية العنف. التطرف يقود إلى العنف، التطرف يقود إلى الإرهاب. المتطرف لأنه يعتبر الآخر كافرا يستبيح دمه، يستبيح عرضه، يستبيح أمواله. انظروا إلى التطرف في العراق كيف يحصد كل طرف الطرف الآخر لأنه يراه قد خرج عن الدين وخرج عن الملة. التطرف يقود إلى العنف ويقود إلى الإرهاب ويقود إلى الاعتداء على الآخر، إما اعتداء على دمه، إما اعتداء على ثروته، إما اعتداء على كرامته وعلى إنسانيته. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. المفسدة الثالثة أن التطرف يقود إلى تشتت الأمة وتبعثرها. اي مجتمع يعيش تطرف تشوفه فرق مختلفة، اي مجتمع يعيش تطرف تشوفه جماعات واحزاب مختلفة. ترى احنا ما نلقي النقد على الاخرين، حتى احنا حتى مجتمعاتنا احنا تعيش تطرف. لاحظ احنا ابناء المرجعية الفلانية لا نعترف بالمرجعية الفلانية ولا على اتباعها، زين؟ وكذلك العكس، التعصب لمرجعية ضد اخرى، زين؟ والبناء على ان مرجعيتي هي الامام المعصوم وانت مرجعيك مثل ابليس. اكو هالشكل، اكو هالشكل موجود، تمام لو لا؟ التعصب والتصلب لمرجعية دون اخرى من اوضح مظاهر التطرف، وهو الذي يقود مجتمعاتنا الى التمزق، ويقود مجتمعاتنا الى العداوة والتبعثر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، انما المؤمنون اخوة. نجي الان الى اسباب التطرف، ما هي مناشئ التطرف واسباب التطرف؟ هناك اسباب متعدده. السبب الاول البيئه، عندما يعيش الانسان في عائله متشنجه فكريا، عائله ترى ان الحق مع موروثاتها ومع افكارها ومع شخصياتها، فانه يتولد انسانا متطرفا. السبب الثاني ان يكون الانسان يعيش في عيشه قاسيه، اما يعيش حاله فقر قاسي، او يعيش حاله مظلوميه، بمعنى انه انسان منبوذ من قبل الاسره او من قبل المجتمع. المهم قساوه العيش، اما لاسباب ماديه او لاسباب اجتماعيه، تقود إلى التطرف وتقود إلى العنف. السبب الثالث أن ينتمي الإنسان إلى وسط فكري متطرف، يعني ينضم إلى أصدقاء أو إلى شلة أو إلى جماعة أو إلى مسجد أو إلى مأتم تضلله الأفكار المتطرفة أو المتصلبة، هذا يتولد إنسان متطرف، يكفر الناس، يعنف مع الكل، يصبح إنسانا يكره كل من خالفه، ولا يستطيع أن يتعاون أو أن يتعامل مع أي شخص يخالفه في الفكر. نجي الآن إلى المحور الأخير وأختم به باختصار، ظاهرة الوسطية المقابلة لظاهرة التطرف لا يمكن أن تنمو، ولا يمكن أن تثمر، ولا يمكن أن تصبح تيارا اجتماعيا واضحا، إلا إذا كانت القيادة أيضا قيادة وسطية. وسطية القيادة هو الذي يجعل الأمة تعيش حالة الوسطية. الوسطية لابد أن تنبع من رأس الهرم، لابد أن تأتي من الفوق. ظاهرة الوسطية مقابل ظاهرة التطرف لابد أن تأتي من رأس القيادة، من رأس الهرم. إذا كانت القيادة قيادة منفتحة، إذا كانت القيادة قيادة موضوعية، إذا كانت القيادة قيادة مستوعبة لمن يخالفها ولمن يختلف معها في الرأي، فإن هذه القيادة تزرع الوسطية وتزرع الانفتاح في صفوف القاعدة الشعبية الموالية له. لاحظوا مرجعية السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله في العراق، أبوة وسطية. هناك أحزاب في العراق متشنجة متوهجة، بعضها تجاه البعض الآخر، لكن عندما اتخذت القيادة في العراق منهج الوسطية ومنهج الاستيعاب للجميع، ومنهج الانفتاح على جميع الأطراف، ومنهج الأبوة لجميع الأطراف، استطاعت أن تقف في وسط الطريق وفي مفترق الطرق، بحيث يستطيع كل طرف أن يتعامل معها وأن يتفاعل معها وأن ينسق معها، لأنها تعيش حالة وسطية. إذن الوسطية هي وسطية القيادة، كي تكون وسطية شعبية عامة. لاحظوا الأئمة الأطهار، الأئمة الأطهار بقدر ما كانوا أشداء في الحق وفي تطبيق الحق، كانوا شخصيات حوارية تنفتح على الحوار، تستوعب الطرف الآخر. الإمام الحسن الزكي كما ذكرت لك في الليلة السابقة، كان هناك تيار من الشيعة يعارض الإمام الحسن الزكي، ولكن الإمام الحسن استوعب هذه المعارضة، استوعب هذه الحركة، جلس معها، أقنعها بظروف وملابسات الصلح حتى اقتنعت بها. كما كان الإمام الحسن شخصية حوارية، كان الحسين أيضا شخصية حوارية. الحسين ما بدأ القتال أبدا، الحسين ما بدأ القتال والمواجهة أبدا، الحسين خطب في القوم، أصحابه خطبوا في القوم. تدري الحسين ليش أجل القتال من اليوم التاسع إلى اليوم العاشر؟ هي المعركة كانت ستقع في اليوم التاسع من المحرم، كلا الجيشين استعد للقتال اليوم التاسع من المحرم، كادت أن تنتهي المعركة اليوم التاسع، الحسين أجل المعركة إلى اليوم العاشر. من الأسباب فتح باب الحوار، الحسين قضى ليلة العاشر في الحوار، جلس مع عمر بن سعد في خيمة واحدة، وهو عدوه اللدود، وهو الذي قاد الجيش ضده. الحسين جلس مع عمر بن سعد والعباس والأكبر في خيمة واحدة، وفتحوا مائدة الحوار لمدة ساعات يتحدث مع عمر بن سعد. ما كان الحسين خائف أن يقتل، بل كان الحسين خائف على عمر بن سعد. قال له: أنا ما دعوتك لأجل أن لا أقتل، لا والله، وإنما دعوتك لأجل حفظك، أنا أريد أن أنقذك من هذه المهمة. إذن الحسين كان شخصية حوارية، وربى أصحابه على الشخصية الحوارية، ومن أبرزهم أبو الفضل العباس. ساقي عطاشا كربلاء، اللي أمير المؤمنين أعد لهذا اليوم نصرة الحسين، أعده لنصرة الحسين منذ ولادته. قال: يا عقيل، اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. قال: أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ خطبها الإمام، تزوجها. بعد أشهر جاء البشير إلى المسجد: لقد جيء لك بغلام من فاطمة بنت حزام. أقبل علي عليه السلام، قال: أين المولود الجديد؟ جيء به وإذا هو مقمط بقماط بيضاء. أخذه الإمام علي، قال: سميته عباسا، وضعه في حجره، وإذا بالطفل يحرك يديه من تحت القماط. يحرك إيده من تحت القماط يريد يقلبها. ها؟ قال الإمام: افتحوا القماط. فتحوا القماط وإذا بالطفل يقلب كفيه يمينا شمالا. نظر الإمام إلى كفيه فصار يقلبهما ويبكي. التفتت إلى أم البنين: أبا الحسين، قطعتني يا قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي. هذا مولود جديد هل يصاب بسوء؟ قال يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه. قالت ماذا يجري عليه؟ أخبرني أبا الحسن. قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء، وكأني بهذا الظهر يفضخ بعمود من حديد. لماذا؟ لماذا يا أبا الحسن؟ قال كل ذلك فداء لولدي الحسين. قالت الحمد لله، هذه بشارة، هذه هذا مو خبر سيء، هذه بشرى. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء. ايه كلنا نخدم فاطمة الزهراء، كلنا عون لفاطمة الزهراء. وصارت تترقب ذاك اليوم اللي ولدها يقع قتيل بين يدي الحسين، إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة. دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم، قتل الحسين فمدمعي مدرا، الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدا. خرجت الفاطميات والهاشميات يعولن ويندبن. يقول بشر بن حذلم فرأيت امرأة معصبة الرأس متوكئة على عصات. قالت ايها الناعي قف قليلا عندي اسئلة وياك. ها وقف عندها بشر، من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة، أولادي شباب أربعة، أريد أسألك عن أولادي. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عبد الله. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قالت قل لي خبر ولدي الحسين. الخلف والبقاء في رأس الحسين، أخبرني عن حبيبي الحسين. قال لها إذن خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا، وإذا بهذه المرأة تروح البقيع وتبني قبر إلى ولدها أبي الفضل العباس، وتجلس على ذاك القبر تعاتبه. قولون طبيت النهار وطلعت عطشة، ضامي وقلبك من لهيب العطش نير، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالأخوان، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاء. يقولون يا ابني ضيعت زينب، وليتام حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلام، واما الخجالة كان زينب دخلت. كأني بالحسين قد وقف على جسده وهو مقطوع الكفين مفضوخ الرأس، مناديا أخي عباس حبيبي عباس، الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل. يا خويا استوحدوني بعدك ولا واحد علي اليوم ينغار لمن اللي واعطيه.